إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، وأشرف من وطئ الحصى بن عليه، أغر عليه من النبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضمن إله اسم النبي لاسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وذاك محمد. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون حجة على العالمين ومنارا للسالكين، وليكون محجة يسير الناس وليكون محجة يسير عليها الناس ونورا يصدي به الناس، كما أخبر سبحانه وتعالى بقوله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس بهذا القرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. أمر الله سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينذر الناس بالقرآن الكريم، ففي القرآن الكريم علاج لجميع الأمراض، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. القرآن جعله الله سبحانه وتعالى دواء وشفاء وعلاج لجميع الأمراض، والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عالج الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العزيز جميع مشاكل البشر، جميع مشاكل الحياة عالجها الله سبحانه وتعالى، وبين أن دواءها وشفاءها في كتابه المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أمراض التي عالجها القرآن الكريم من أمراض الشبهات التي داواها وعالجها مرض الإلحاد، ذلك المرض الذي بدأ الآن يستشري شيئا فشيئا بسبب وسائل التواصل وبسبب المواقع التي تنشر الشبهات والوساوس والشكوك في ذات الله جل وعلا وفي لقائه وفي أمره وفي رسله. الإلحاد عالجه القرآن الكريم بالآيات الشرعية التي تخبر عن الآيات الكونية الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. أنكرت الملاحدة قديما البحث والنشور، فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة في كتابه العزيز بيّن فيها قدرته على البحث والنشور. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. على الله تعالى يسير البعث، يسير على الله سبحانه وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، المليارات من البشر، جميع البشر خلقهم وبعثهم كخلق نفس واحدة، إن ذلك على الله يسير، إن الله عزيز حكيم. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا حدود لها، ليس لها حدود، قدرة الباري سبحانه وتعالى. في أواخر سورة ياسين ذكر الله سبحانه وتعالى أدلة عقلية على قدرته على البعث، وفي هذا دليل على أن القرآن يعالج الشبهات والوساوس والشكوك التي يبعثها ويثيرها أصحاب الإلحاد. فالقرآن يخاطب به الملاحدة، لا كما يقول بعض إنما يخاطب الملحدون بالحجة العقلية. القرآن مليء بالحجج العقلية، فما عليك إلا أن تنتزع منها تلك الحجج وتخاطب بها من ألحد ومن كفر. قال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. أحد المشركين جاء بعظم قديم بال ففتته وهرسه ونفخه، فقال: يا محمد، هل يبعث الله تعالى هذا العظم بعد هذه الحال؟ هذا العظم الذي صار كالدقيق، كيف يبعثه الله سبحانه وتعالى؟ فأنزل الله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. قوله تعالى ونسي خلقه في هذا حجة دامغة، نسي الإنسان كيف خلق وكيف نشأ، وقد كان عدما ثم صار بعد ذلك نطفة من ماء مهين، ثم جعل الله جل وعلا هذه النطفة جعلها علقة ثم مضغة ثم صار إنسانا وجنينا وخرج إلى الدنيا، نسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. في هذا استدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، فالذي أنشأ أول مرة قادر على أن يعيد خلقه مرة ثانية، وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيد وهو أهون عليه، هو أهون على الله سبحانه وتعالى، والكل هين على الله جل وعلا، الخلق والإعادة. لكن هذا في تصورات البشر، في حسابات البشر، في حسابات نحن، أن تبني جدارا طوله متر، أسهل أن تبني عمارة طولها 50 طابقا، هذا في حسابات البشر، لكن عند الله جل وعلا الكل سواء. الجدار الذي طوله متر واحد، متر في متر، وبرج فيه 70 طابقا، كله عند الله تعالى سواء. لا يقال إن هذا سهل وذاك أسهل، أو هذا صعب وهذا أصعب، الكل على الله تعالى يسير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. ولذلك في هذه الآية دليل عقلي على قدرة الله تعالى على البحث، وهو الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، فالذي أنشأ أول مرة قادر على أنشأ مرة ثانية، وهو الذي يبدأ الخطأ ثم يعيده وهو أهون عليه، ولو مثل أعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قوله تعالى: وهو بكل خلق عليم، الاستدلال بكمال العلم والقدرة على البحث. الله جل وعلا عليم بما خلق، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعلم الله جل وعلا هذا الإنسان، يعلم كل ما يتعلق به، يعلم جميع خلاياه وجميع أجزاء جسده، حتى لو أكل التراب منها ما أكل فإن الله جل وعلا يعيده كما كان، وهو بكل خلق عليم. يعلم الله سبحانه وتعالى مخلوقاته فردا فردا، ويعلم كل ما فيها. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الكل عند الله تعالى سواء، من كان في الظلماء ومن كان في الأضواء، الكل عند الله تعالى سواء، وهو بكل خلق عليم. يعلم الله تعالى مكر الإنسان. ولذلك في الصحيحين في قصة الرجل الذي أوصى بني أن يحرقوه وأن يسحقوه وأن يطحنوه، ثم يذر نصفه في البر ونصفه في البحر، وكان رجلا مسلما على نفسه، كان باشا يسرق القبور، يسرق الأكفان من القبور، كان باشا، فلما أتاه الموت أوصى أولاده أن يحرقوه، أن يحول إلى دقيق، إلى بودرة، شيء أقل الجزيئات وأقل الذرات، ثم ينثر نصفه في الصحراء والآخر في الماء. قال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قاله كن فكان، فقال: لم فعلت هذا وهو أعلم؟ قال: من خشيتك فغفر الله له. لجهله ولخوفه من الله سبحانه وتعالى كان قد اشتد به الخوف مع الجهل، فظن أنه لو دفن كاملا على القبر سوف يبعث، لكن لو فعلا يبعث، وما نسي هذا الرجل أنه حتى لو دفن كاملا سوف تأكل الأرض سوف يصبح بعد فترة من الزمان كدقيقنا تأكل الأرض جميع حلة عجب الزلم سوف يصبح رميما ويصبح رفاتا وعظاما نخرة وبالية، لكن الله جل وعلا عفى عنه وغفر له لجهله ولخوفه من الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله تعالى أمر البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع فيه فقال كن فكان رجع كما كان، ولهذا قال تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا. هذا البنان هذا الإصبع الذي فيه هذه البصمات التي لا يشترك اثنان في بصمة، الله جل وعلا يعيد الإنسان يوم القيامة ببصماته ببصمات أصابعه كما كانت. بلى قادرين على أن نسوي بنانا، ذكر البنان لأن البنان يمتاز بهذه البصمة التي لا يشترك فيها اثنان، بل حتى أصابع اليد الواحدة لا تشترك بصمتان، لا يشترك إصبعان في بصمة، لكل إصبع بصمته الخاصة. بلى قادرين على أن نسوي بنانا، وفي ذلك الاستدلال بكمال علم والقدرة على البحر وهو بكل خلق عليم. الذي جعلكم من الشيء الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، في هذا استدلال بالقدرة على استخراج شيء من ضده. الله تعالى قادر على أن يستخرج شيء من ضده، فاستخرج النار وهي حارة يابسة من الشجر الرطب والبارد، الأشجار رطبة وباردة، أخرج الله تعالى منها نارا حارة ويابسة. فكما أن الله جل وعلا أخرج النار الحارة اليابسة من الشجر الأخضر الرطب، فهو قادر على أن يعيد الإنسان الحارة والرطبة من الرميم البارد واليابس. إذا أصبح رميما باردا يابسا أعاده الله تعالى مرة ثانية حارا ورطبا، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. في هذا الاستدلال بالقدرة على الأكبر تنبيها على الأصغر، فالله جل وعلا خلق السماوات العالية ورفع سمكها وسواها وخلق الأرض وبسطها وجعلها مهادا وقرارا وهي أكبر من خلق الناس، فالذي قدر على خلق الأكبر هو قادر على إعادة أصغر. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هذه السماوات العالية، وقد جاء في بعض الحديث من كان في إسنادها من قال أن كثف السماء 500 عام، السماء الواحدة كثفها 500 عام، إذا صعد الإنسان إذا ارتقى يرتقي 500 عام ليكمل السماء الواحدة في 3500 سنة، هذا سمك السماوات السبع. كم يثبت الإنسان من هذا الملكوت ومن هذا الخلق العظيم لله جل وعلا؟ جاء في صحيح في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ده ملك واحد من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، من أذن لحد الكتف 700 سنة، يرتفع الطائر لفوق 700 سنة، هذا من بين شحمة أذنه إلى عاتقه، فكيف بهذا الملك كله وكيف بعرش الرحمن سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات العظيمة؟ فالذي خلق العظيم قادر على أن يخلق من هو أقل منه قدرا وعظما، فالإنسان صغير في ملكوت الله سبحانه وتعالى. الذي خلق السماوات وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. في هذا استدلال بالقدرة على أكبر تنبيها على أصغر، وهذا أكبر أضر في حسابات البشر، أكبر أضر في حساباتنا نحن، لكن عند الله تعالى الكل سواء، السماوات والأرضين والعرش والملائكة والنمل والإنسان والحياة الدقيقة كلها عند الله تعالى سواء، لا يقال هذا صعب وهذا أسهل، الكل يسير على الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين صفى، أما بعد، فقد ناقش القرآن بحجج عقلية شبهات الملحدين الذين ينكرون البعث والنشور والقيام من القبور إلى يوم الحساب، أنكروا ذلك وأدوا شبهات واهية، فدحض الله جل وعلا شبهاتهم وكشف زيفها وعوارها في آيات ختم بها سورة ياسين، فقال جل وعلا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يهدم مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم بين سبحانه وتعالى أنه إذا أراد أن يخلق شيئا لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى معدات ولا إلى آلات ولا إلى أمور مساعدة ولا إلى عوامل مناسبة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد الله سبحانه خلق الناس قاله قوموا فيقومون، فإذا هم قيام ينظرون. يبعثهم الله جل وعلا بأمره بكون فيكون، ويخلق بكون فيكون، فلا يحتاج إلى شيء كما يحتاج المخلوق. المخلوق إذا أراد أن يصنع شيئا يحتاج إلى مواد وإلى إمكانات وإلى آلات وإلى معدات وإلى أشياء معينات. الله جل وعلا لا يحتاج إلى شيء إطلاقا. إذا أراد شيئا بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبح سبحانه وتعالى نفسه ونزه نفسه المقدسة عما يقول أعداء المرسلين، عما يقول الملحدون الذين أنكروا القيامة والبعث والنشور. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، أي تنزه الله تعالى وتسبح سبحانه وتعالى، سبح نفسه وتعالى وتقدس عن أن يغلق الخلق سدا وهملا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقول سبحانه وتعالى كن فيكون هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى وحده، لا يملك ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح. ومن العجائب والعجائب جمع ما ذكره صاحب الطبقات طبقات الطفل، ذكر عن بعض المشايخ ولكن صغيرون، قال: وقد أعطاه الله الدرجة الكونية وهي درجة كون فيكون. انظر إلى هذا البراء وهذا الكذب على الله سبحانه وتعالى، قال فلان الله تعالى كون فيكون، وكل هذا من الشرك والإلحاد في ربوبية الله سبحانه وتعالى. لا يوجد مخلوق يملك هذه الدرجة وهذا أمر عند الله تعالى، إنما أمره هذا حصر لله جل وعلا، فلا يملك ذلك مخلوق. وهذا من الجبهات الصوفية ومن خزعبلات الفكر الصوفي، الاعتقاد بأن أحد الأولياء يقول للشيء كن فيكون، كما قال قائلهم: وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم عدد الأرض كم هو رملتي كم هو رملة، وعلمي كعلم الله يحصي حروفه إذا قلت للشيء كن يكون. هذا إلحاد وادعاء من صفات الله سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون. طيب ماذا ينتظرون؟ ألا يحلون مشاكل العالم الإسلامي وقد تسلط عليه أعداء شرقا وغربا؟ لماذا لا تتدخل هؤلاء الأبطال حتى يحلوا مشاكل المسلمين الذين يدعون أنهم يملكون قول كن فيكون؟ كل هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، إنما أمره هذا لله سبحانه وتعالى. ومن اعتقد كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، من اعتقد أن أحد من الأولياء يقول للشيء كن فيكون فهذا مشرك بالله تعالى، أشرك بالربوبية، جعل هذا الولي شريكا لله سبحانه وتعالى في صفاته، هذا لله جل وعلا. إنما أمره إلى الله جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، الأدلة على البحث والنشور في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة وكثيرة، أدلة عقلية وأدلة نقلية وأدلة منطقية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا تنزه وتعالى عن أن يخلق الناس بلا غاية وأن يجعلهم هكذا بلا هدف وأن يكونوا هكذا يأكلون ويشربون ثم يموتون، تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدس عن أن يفعل ذلك، بل خلق الخلق لغاية عظيمة والحكمة سامية، وهي أن يعبدوا الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه، إن ربنا سميع الدعاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت.